وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء طلعكم على الغيب ولكن

سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. اللهم صل عليك. فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تذكر النار فقد أخزيته وما للظالمين من ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع نبي ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على